أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقولي السدادون وحونا كميديا العشر الذي ينوصه لي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم سقالي اللباتنا يضاد بوكا كوبان يعي أيضا كوبات بوكا باللعوان يعني من سورة النحل كاملة أيضا سقالي اللباتنا دنوا كوبا يعي من السورة نفسها إذلا سورة النحل كاملة سورة النحل وحيكم رعابان تاي قول المولى تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا معلمين تواهاية السورة ذكر برتيترا ناشا سيكون مقعابا تهاي سورة النحل وصورة اللحية تبنى ترسق القرآن كأوكا كومو مالك اللقاء بالله ترسق الفاتحة برب الناس نلوهك أيو أقول يتباني أفر سورة النوية القرآن سورة النحل وصورة اللحية تبنى سورة النحل مكية أي كميتا السورة دي سودة جاي انت سوبانو عليه الصلاة والسلام وكنا لا في مكة المكرمة أهيدنا صدح يا طبانسانو امري جيسا أركي سي هورا مركا النبوة دي الرسالة باللابطي إلى صدح يا طبانسانو وفي مكة المكرمة كنا لا سورة دي سودة جاي كيسي قدنا دنيا هاي يا سيداتا سورة دوت هي سورة نحل كميتا هاي وآياتها 128 آيه وقل هي سديد يلباتن آيادات وهي سورة النحل آيادها يدي وبلابتي واتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بلابا يا بسم الله إبوين مقعي عسك سري علي الرحمن نحريس قودونك ولقارتن نحريس الرحيم إدقارهاند وإنت الرميسان رعليكو كوبا فبدا النحريس با الله عليه مقعيسنا الله إياي أسكير مقع قيم قبضا أن أسكري قيامك بالله غي سورة النحل. قال تعالى خبيوه إلى تأمر الله فلا تستعجلوا هذه مرسورة مكتاي وأبتهم كفار مكة سيدا أي أولي بيجيرين صبناها يأتي رميسي كبيرك يأتي لوينانتا يا غرور كاي كجره وحلو قاري خير العذاب في بدل بلان نبر ابن الحرف يا وحيري اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أويتنا في عذاب نبي إلى العذاب في بدل بلان. وفي سورة المعارك سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يتعد كل مرة عذابك ورسانا أي عر كايم عذابك وإمنايا فلا معنى لاستعجاله دكدكسك دكدكسان إيسان قيم أولي أهلا ما أركو وابو إمنايا عذابك كالمحل دكدكسان إيسان حديك لما عذابه وعلى دكدكسان أتاو حايم أمر الله حب أمرك في علابك إنو يمادو وفريبا يمد أتافع المالوي وعمرك يمدنا مجرين لتحققه قوعه وحا إنو إمانا يا الله وحا يمد محبك مجمولا وحا إنو إمانا يا الله يشاكي كجرين سدى قيام ماذا وكالي وحا يمد بإلا ميتاي وكاسا سيدي وحدعي أهان لوغا عبدري أتا يمد أمر الله أمرك يا بومين ليذن عذاب أمري وهو يمينه فلا تستعجلوه وحناها دكدك سمينة إذن كون بدكدك سن أيو دكدك إمانا يا سبحانه إلى عبل أنبلانا وتعالى خبوه ككر نغضي أما وحاي يشيكون ألا لو ذاجين أيان من المخلوقات حدو أصناميهاي حدو أجراميهاي حدو أمواديهاي حدو ملقيهاي حدو بشريهاي وحاي بحقي في لو ذاجين أيان أيو شريك يالايان خبيوحا ووككرا هذا ينزل الملائكة إله ملائك بوتجيه ملك جبريل ملك القرآن كي وحيه لقاه الله جبريل بالله دي بيجري والكاسة مجل عيسى لقى عبر الملائك توقن الجمعة قيمة ساهر دافة ينزل الله وتجيه الملائكة جبريل بالروح قرآن بولا تجيه قرآن كي بالروح لقى عبر سيدا النفطة جيرك ملك القصر وقلنا لهذا أي قلوبتنا قرآن كمرك وقلوا ونرانس رسولك عليه الصلاة والسلام أنت أمرك نوت المامي وحوي لقفك مؤمنك وليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب أقل دوما عدلا أي لم يدعي إذا قلت قرآنك وقلبك قلو أي قفك يا قلبك ونراني إذا قرآنك ونف للقلوب أي النفو يا هاي حتى يدين قلبك كبعده فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وأجل في قفك لك قلب من صبابه بالروح قرآن بولا تجيا من أمره قرآن كاسنا أمرك أبا هي إذن كيسا حقيسا لك تجيا أسباب كاري قرآن كاكم أي مادو تجينتا لك جينايو هي قورتا وقرآن كدقايو هي عسل ودجينايو انتبا وأحرم إباو قار وصدق الله في قوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل كل إنسان سودة جيي أي أصيبه أنه سودة جيي موكو سودة جيي كل هذا الأسوان مرايي إيا هذا ماشي لك كاني إيا هذا لك كاني هيد محكو درسة المالي إلا أخو سودة جيي إيا جبريل الله سوديوي إيا نبي محمد الودة جيي سد على أحد الأعماري في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين هذه رب العالمين ودجيي قالوا سوديبي نزل به الروح الأمين وجبريل جبريل حقيقي على قلبك إلا ضوامح لتكون من المنذرين باللسان العربي مبين كل إله منزلة هي جبريل الله سوديبي هي محمد ودجيي اتكلوا حكومة درسا من أمره أمر أبا وعلى قوصا يا المشركين يا قرآن كوشاكتي إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سحر يوصر إن هذا إلا أساطير الأولين وحصو دمبانو من أمره أمر بحقي أي قرآن كوكسو دقي حقي لقو دجيي على من أحد كركي محمد عليه الصلاة والسلام يشاو إبعو دونو إن لقو دجيو واقتراحات أي المشركين تلاعين وحيرا ذنويل كان محمد يا أغوانكا إن مسؤولية بقادي كريم كل قرآن كاللالة دونتي تسيرا العربية طائفية مكاوي لذا المقالبة ننباهو قانجيسكا أمام وليد بن المغيرة في مكة المكرمة أو عروة بن مسعود الثقافي في الطائف لبدا ما مجلو دجيو لولا نزل هذا القرآن على خجول من القريتين عظيم لبدا نيني واوي طائفية مكاكا لجوكتا الجزيرة العربية وقاميسو إننا غير ثقيفو ياي إننا قريشي ياي إنك ما قرآن كاللقو تجيو بدكو الرائلة محمد الله قال دوني أهم يخصمون رحمة ربك ويا قيبي أيلي ما شغل بيكو لأيه هل أمن أسر كيبو كتجيا يشعو بينو كتجيا أوضانو ومن عباده أتومني سكملا قلدا لقو تجيا وحيقا أو أمرت اللسيي يعوصوا ما شيك بالله بأرك أن أنذروا قلدينا قرآن كاللغودة جيي كمحمد كمدياي الأنبياء والمرسلون لغا هو حدوم كوغود إبتان أنه أرنك إنو ياي لا إله أحد قرلق عابد إنو سنجرين إلا أنا أني إبا ماها إبادة بجميع أنواعها سنج إبادة ولمتاي إله وحنانهين فإبادة الله ديو قلق على مضانايا قولك معبودك لا عابودي حضورا لكو ياي يا عابدك غير الله عابودي لبضب النار باكو بالله فنيسا وصدق الله في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون في سورة الأنبياء إذن عبادة إلى غيرك إلا عابودي قولك عدام مضانايا قولك الدقنز وحيك بالله فتا أنا وحيك يا دينتا أحد العابدي كرام مجره ونانيق الله لماذا إله نمانيسا يسده وهو أبوري وهو ماموري علم ديسا قدر ديسا أواب ديسا أيهم إلا عابدكم مطل إكاد عابديسا محوقبتي وحائما دون تعاوى أفما يخلقوا كما لا يخلقوا أفلا تذكروا حقيقة خلدمتهم إركا إيا دولكا إيا آخر يا دول إيا أونكا أعد كي لسي إيا وحوه قبتي أن لا أركن سيباد وحوه دا جيسان مسكعدين بختي ليا ما شقين يسميا أفما يخلقوا كما لا يخلقوا أفلا تذكروا هذا خلق الله أدونك أركيسين إلى أبوري فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل وحاد تستان إلى وحكسك يا مخلوق إليك وحقبتان على عابدة لتصور أن أنذروا ديك أنه أرنكين ياي لا إله أحد قرنك العابدة مجلو إلا أنا أنك يبا ماهان فتقول أنك يبا قوارك يا تقول اللبا الجانب أيك كوبانتا يمتتال الأوامل واجتلاب النواهي وعن إذن فري فرما وعن إذن كرابي كفو قادة دين طولا لبا ذلك كوبانتا سيدا درادة أيادتك المتقين أوامرتي فرمي نواهيدي كفو قادة جنة لن يغايس كالي وحي برهالك ياهي كله متقين بالي ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتقي الله يكفر عن سيئاته ويؤذم له أجرا إنما يتقبل الله من المتقين إن الله يحب المتقين والله ولي المتقين كل كادوني آخر بك عنده وعقوه يا متقين سرع على فرمي لا إله كرمد له عابدا مجره إلا أنا أني قال الله ما أنا فتقوني إيه عبصر أدي الذي توحيدك أقولك بالله بني كيف الله قرته الله أبدا الله رمي الله راعه هل كاسا وحاكوا هذا يوحي غير الله يوحي لمو ذا خلق إبوه أمي أسمى واسح الريال والأرض دول الريال بالحق إن لعبدوا أمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي حسب الإنسان أن يدرك سدى وأكل اللقوم مابور تريدنا اللهم مجلس بين لا قنصل قل عابد قل مهدي قل حسو قل أمان أي الله أبور حدان ليالين ولا إسعاق قل كالقرد الدبوض المحي قبته خلق بكلي وحومي السماوات إلى الريال يهو الأرض من اليال بالحق إلا عابده أي أمي تعالى سوى البيب وأوقك الرأي عما وحاي يشركون اللوة ذا جنايانه وحاي أمي وحاي كيالك حدين لعابده سنة مهيان حدين لعابد عذاب مهيان يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ولا عابد خير الله باوغو باسيه بلبل كونكي قدهان مركي لقبحي خلق يبوح أمي الإنسان تدك إنقوي من نطفة دعموك أمي كونكي كان قروح ربلا يحوق قبلا يجر في سلف يلد يهلد يسد يدقوك كومو يا النطفة الشهودة حد الله يسبر بندقو خير مكادح يا أمي مموقة النطفة دي كلك إله لعان المجالين لقودة هذه وضعيفة ومستغرة وأولاية وقفك كيف وسنغال لكواهين اللي بارك جفزي مرديسة لعانك ضعيفك أي قفك عند الله أمي ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون كل فعكاس عبادة مدن سلاس وحيالي وحنساس وحيالي وحوكو يالا وحبا خلق الإنسان يبواه وميدتك من نطفة تعان حنوك أمي يابك الله أركي حدير لعاني مدي لتافيي إلا وين أيي مرمو لسو تاقن ياي أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي الإعلام وهي رمي آسف إني وإذا وحسوق هذا لفق بابا بربري لفيه وصوت مي نبيك وكان يا محمد أترى ربك في هذه لفهم بربراد انتي بضبضة النقضي من يربك صون علينا يا نعم ويدخلك النار فان انت لصون علي هي اللقاء عذاب يا أولم يرى الإنسان أن أخلقناهم من نطفة لفو صوت مي لكن أسجى وعلى بكر الإثال لقابر العان أولم يرى الإنسان أن أخلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا لفونا صوت مي ونفي خلقه إن وحكهم لقابر ريب إلا بي قال من يحيي العظام الله يرمي لفهم من ديان علينا قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم أول يومي حليه خري أومي أي عدرنا أوميو فإذا هو إنسانك خصيم ومرمي مبين مرنك جوى عليا إلهي دعان كابوري أدد كبقي متطلبات يوحبانا ونميستري إلكا كددي إلكا أوققلي إلكا الرب وكاني إلكا عنصر وكاني وكنا نعني الله مرمي ورمي رعلا قلعي ولا نعام أرقي الله يجالي خلقها إلى هو أومين نعم وليدا لكم لأجلكم إذنك وهك لدوان مخلوقة ذاتك إيا إنتك ذاتك مع الله أومي إن يابع عبدان يابع عبدان إنتك مع الله أومي إيا قدر تضى الله أومي جورناتون الدنيا هو أجلة العمل إلى قبك عبدا أيام مضى إلى كل انتفاعه إلى قبك عبد وايه خمين وايه الرأي واي الدنيا إنه كنت فرحق ملأ وصدق الله في قوله قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا كوا المؤمنين تعالى إياك ربكم أيه ما شمع الله أمي ألا إنه عابده حداد عابتي الدنيا لو أكون خلام كل جاي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لكن هذا العابد إن أسكت ما تعود حق ملي قلت قال هذا إلي يرون بقبستي فقالني محمد أن أيام ما كان شيء يجي نفسه لبا الدنيا وهذه إلي قال لك بقبته الرجل إياهي إنت لك بقبته يا بوشي يخرجني إيو لقد نحصل لها كل قول أنك أنرقحي قل فاسأل ربي يري ولا نعام حوله خلقها إله وأومي لكم لأجلكم إذن كدرتين بالله أومي فيها وحولها قصوغا دفء ديرس بقصوغا أنا أمرك العبتاء تيجيه مدح موضو فوبا انتو فيه تيه قبصدو يواغا وقود بقايا نالتن قاني سرمال حانو كتركي لكم فيها دفء حداد أنا عبتي وهي البعنتي نحن الكميسي حداد حولها ماشي بريان نحقشي وقول نفسنا يان أركي ميسي حديك لما قارك وضع أي دار إي أقل لك سميسنا يا أقل لمرك اللي سرير باديا سانت الله أرض الله مرينا يا إبع وفرينا يا سودي مايو إذن لكم فيها دفء انتظر هذا إيا لغن كذا إيا نرش هذا إيا قرش هذا ونبع ترسي دينا ونحنت إيا قلوغ إذن كأليا ومنافر لحنت كليا ماها كقوري يا فولي يا دانسسو يا جادنينو جادنينو انتنا واكلانيه ومنها حالها اتاكلون تلبك كعنطان وعيالك بضن ولكم وحكالو دماغيه فلك عنطية منافع لكسو قدبو فيها حالها قدولة جمال عرقو يا شافرتا حين قرطا تريحون قال في صورة الميسان يضو عروشينا انتك بحضو انجذينا حالك بحضو خمسان ايسا سودة لكتي قلتا سودة الميسان ورح بدنا ايو وحينا قرطة تسرحونا الصبع دي فوتين ايسانو قضياشا من ايسا الوتيان الماء واكد ضبعي من دونا اتجاه انت الله سميه ما شي داقل هاي اري هديت هاي ديل هديت هاي هديت هاي قلتا سودة المكة قلبتين لغه ربعو وحارو تملكي سودة جيا اترك الملكة اللي تكادو انت براشد ديا لغو شبتو وحارو تردية لغاية قال أنا الله صوم ميرعة حدث صوم هو إنسان يمرك واقع بريو أتكلك إنسان إذن كم مالي قروح قارئ كل أبيهم وحال إنسان وتحمله نحمله ده وحقيقة أتقالكم قريسكينا صبت إيه بيو إيه عانو إيه مساقان انتي مغرره أيام ميلا دم وحبك قين كري أيه قين ايتا تيلي الله بهاو درادينو حتى أرقي لبجينا انتو قادة مقادي كرتي فهديها براوال مغررتا حدا سنكي نوسن كولكا تقربكا كنا عاية إسايا تمنكي لالساراي لكم إذا صدوه هو أيه قريه بو قين ايه إذا أربا كاتبرو وتحملو وحين يحموني إذا قادة أثقالكم ونسياركينا إلى بلدي مقالي أقادة لم تكونوا أيضان هاتين بالغيه بلد كامل وحكارتين لها متي مراشد بيها مقالا كرتي تربقا كنا آية إلا بالشيك الأنفسي نفع ذابي هي الرفاة إن الكتك تمنها ميلا إلا وحكين كرين أي حولي وحيدين كرين آية حتى بأقادة إن ربكم خبق ساس إذن سمايي نعمل الله صلح سي أترى لفظا لرأوف الله إذن ترايو وحمو إيا دبات اللمانتو مو إذن كترايا فحيم الله إذن نحرس بلوم حتى بين الرميسان قدر عظام الوحى مانع إذن كورتا قنرك أتاو حيم أمر الله إبا وين تلدي فلا تستعزلوه هذا دك دك سنين عذابك يا قيام مدي إيا قارب يا موتي انت بويس كريمان ايا سبحانه الى عيب الله انبضانا وتعالى فبواه كرن غلا اما وحا اي يشركون كوا الى غيرك عابدا يا الى وداجين ايا من المخلوقات بواك كريا ينزل الله وادجي الملائكة جبريل من روح قرآن قلوب تكون لولاته اي لدجي من امره الله امرك حق اي كدجي على من اعتكر كيفو كدجي يشعر بوينا ودونه من عباده أدوما دي سكمدا وحانا للدتي يا قرآنك أن أنذروا نبيالا وديك وحضروا مدى وديك أنه أرن كريم يهي لا إله أحد كرمك عابد إنو سنجرين إلا أنا أنك إبا ماهانا فتقول إبا عبصوده خلق إباهم السماوات إلى الريال والأرض بل الريال بالحق إلا عابده له شكري الله حسو أيهومي تعالى مر لبعد بيبا ككور نغلي أما وحيبو ككور ريا وان لاك ديه كريم أن يشركو قال ذا اللو ذا جنايا خلق إيباون الإنسان الددك من نطفة نعام بو كومي فإذا إنسان كي دعان كاللقومي هو إنسان كي خصيم وفعيل وامد مران بدانو مبين مران كي سعديه خصوصي يا عبي يا ربي كي أومي كل مرمايا والأنعام حوليهين خلقها موليدي ايبون لكم لأجلكم إذنك بني آدمك برتين بالله أمي فيها وحن موليدي قده هذا كلسكا دفء ديرسي قبوية دعانتا هذو قد ديرستان يو منافعه تقالك له ومنها موليدي حقه لا تأكلوا في البكعنتا ولكم حد ليهن فيها موليدي شمال قرب يشافرتا يحرقوا حين قرطا ترينحونا صوب الميزان قلبتي وحين قرطة أتصرحون صبح دفعوا في نيسان وتحملوا نحن ولي وحي قادة أتقالكم وليسيالكينا إلى بلد بيو قادة مقال حقات لم تكونوا أيضا نهاتين بالغيه بلدك هو وحقاتين لها إلا بشيق الأنفسي نفع ذات انت المهاني وحبب من المقين كرتان إن ربكم خبق صائدين يالي الرؤوف هم الله إذين كتوري والرحيم إذن حريستين والخيل والبغة ورياد الذي توحيك صعوتا نحن ولي أري الله يقل خلي الله إذن ما أبوري هو الخيل فرداء بايدين أبوري والبغالة أغلي الباء بايدين أبوري والحمية تميرا الله أبوري قول لي منافع ذاذو أنتو يعانو وأنو يبغني هو المحل الله أبوري لتركبوها إن الفوشان قادرون وزينة قرحنا والله أبوري وقفك قادر كجوغا وقف هيبالا ويخلوق محبا أمدونا ما قادر أيضا لا تعلمون هذا قولين أيضا مركي صدقتي فيورد مجرين فابوريا النعيال كيسي مجرين وعصوا لنك الدبال لأبوري ألا أوغا إنك موغي مراكبتا المطار كالا أبو خاكا توريسا مجرين دون دبيلها ودوضا وهذه دبيشة قلو عيسى هي شايوسكين الريعة فيضلونا وعسى جري حتى ويحو لنبوالا دابي هي عقامل هي ساروخ هي عركة بعد الله دايا هرقو قادي في مرايا ومن قوله تعالى ويخلوق وحكالو إباؤه أمدوانا أنا درق عن لغوهين ما وحيدا لا تعلمون النوعي سأوري فقائلك ما أنت للرعوي وقوة والخيل والبغالة والحميد قليل ما أنت اللو ميقان لما الرعو بك هدين لجوغو أبورا للرعو بري هدين لجوغو أبورا للرعو بك هدين لجوغانا مراكب هو هدين لجوغانا ديورة إذن كوا بقاليد لو ميقان ويخلوق ما لا تعلمون وعلى الله يبوين كركي وحا لا على غيره أعتلوا يالك لما تجيروا قصدوا السبيل وضادا طوصا عبينتا وهديناه النجدين رسول بها الله ديري كتب الله دزيني وحي حلالة يوحي حرامة وححطة يوحى باطلة وحسائحة يوحى فاسدة توحيدك يا شركك كفرك يا إيمانك أعادة يا إسيانك قال لك العدايين كلك إلا عدايين خيار مسكحنا والغوية لئي قرى خيارنا والغوية لئي وحكو قصبا يمالك وعلى الله يبوين كلك وحا قصد السبيل ودد توصن عدين تيدا ومنها وعسوك عدونا ودوينك كاميدا جاي فدخلوا عن باجرتا وباطلة أو عن بنانين إذلك ومنها جاي بانتا إيا حق دردا إيا كفرقا إيا معصيادا إيا داعا إيا حنتا إيا توقنمدا ومنها جاي ودوين حنو قلو عمو إسكا إلالية ولو شاء حدو يبدون ووسن دونين لحداكم وإذن هنون الله أجمعين دمانك وصيقة صباح قال إذن كهنون الله لكن هداية اختيارية وقفك أودورتو أيال الربا أدلة بباولي سعطة قدرة بكتو سينيسي سادو الرميسي هو معبود حق وحا الذي الله أنزل دجية من السماء الكر ملعن به لكم لأجلكم أذنك دراد أي ربك أجيما دا تذكيني الدنيا ديني دلكينا يالغو ورا من أي أحكاس معبود حقا ورهمين إيا الرائد حقول منهم من الماء إياها قاركو شراب وعبتان ومنهم قارن روكي قران شجر دوغ بيشو بحيان إيه قار وذياشا إياشا يا بركة يا بليالك إلي ألان لن يدو يينو أبنا قررك إقلي كو ودوك إقلي كيف يداغ بي صبحيا حاليه باعونا يا حاليه بينوك قادرنا يقو عانيه لبيا صبحي إذن خوابكي أعضا إنكو نوضا ماذا لكم لأجلكم يا ربي ربو سوتجيه منهم من الماء إياها قاركوب شراب وعبتان ومنه قاركالي شجر دوك بينين بحيان فيه في الشجري لوكي بياه وصدحي أيا تصيمون حولها الدغسطان ينبتوا إبوا عدليا لكم إذنك به بالماء بيه سببتو دا أزرع بدر وزيتون قيتكاس يو النخيلة تمر يو العنابة أيا ربي ربك إذن كدليا حتى أبخون جيرين قيت قيان يا مربحة يا داغ مدنا مجيران كل ربك سببتي أيا وعلا إذن كدليا كريقوك ما ومن كل ثمرة انت مربحة اما تدعونه اما الدنيا عنده اما اللبلبها عنه مريان إليكم روكي واندين كسو بحنا إن في ذلك أرنت الليدين شاكي كده هذا وحاكوسكا لآية تصيد وين وحال الليدين تصيد على وجود الله وعظمته وقدرته وجبروته ورحمته وحكمته هي الليدين تصيد ولكن لمن يا أمه قنيسة تدري الكيماء لقوم ذات يتفكروا ما مرايا ويمسك عيضا شقين ايسو اما اكو ايكالي خانو كلوي بحين اوارك ايان اعتبار ملأ اعتبار ملأ وسخر ألا سهلي لكم لأجلكم إذن كددتين وحوفوا ذايدي الليل هبه ساو النسطان أو الراحيزتان والنهار المالي ساو ذيقتان ووحو طبعتان والشمس أخرح سيكولي الكذا أدوه فايميزتان وحنا أقو أرقتان والقمر الضيح ساد بلها إيا حساب تأوك لقرتان والنجوم حدقك لمسخرات وألا فذيدي بأمره أمر أبع أي اللغو فذيدي إن في ذلك أرنت أقول هذا وحاقوسك لآيات تساليال وأوي إلى جريد ديسة إيا عظم ديسة يا قدرة ديسا يا علم ديسا يا رحمة ديسا يا حكمة ديسا أي الله يدين تفسير ولكن لمن لقوم تدبع رحمة يا حكمة دا قرنا يا والرب همينا يا والرعايا والنعمة المسمية ولما هل ألينا يا يعقلون وحكثات كوا فكرة يا كوا وحكرنا يا وما شينا اسنوا الله يدين فديدي ذراء بوهمي لكم يدينك وانلك وواي في الأرض ملك قديسة وح حكمة الله أبو ري ملك ملك قديسة وح اللغة أبو ري إذنك يدينك درتين بالله سميه مختلفا إسوغوسك لقديسة ياي ألوانه مدبيال كيسة إن في ذلك أرنت قديلة وحاقوسكا لآية تصيب لقوم من ذب يذكرون وحصوصنا وهي وحصوصنا أو حقرنا المسكع شيخين يسأل قدرة بعدان لو تصي والخيل فرده يا والبغال بغله هنا أغين هدر وبابو رضا يا بيو رضا يا ملاكيب دا وعلى الله يا بوين كوركي قصد السبيل جدك حقا عدين تيسا أي بدو شيعاتي حدو عدائي كبي فصل صدري كتب صدجي أحوال بل عدائي ومن شاف اليومين ومن شاف اليكون ومنها ودونيك وحاكم إلى الجاي هو قال الله عن سيدان حريقي لو عدام مدنايو وانا محرماتك إلى معاصيلة ولو شاء حدو إبادونو لحداكم بالدنيب وإذن هنوين لها أجمعين إليك هو وحا إباحقا الذي الله انزل دجيه من السماء الكر ما أنبيه لكم لأجلكم إذن كدرتم منهم من بعضه فيه قاركوب شراب وعبتا ومنه قاركا كلا شجر يلي يدوك بيدين بحشان فيه في شجر يدوك بيها إذن صوب الحيان بار تصيمون حولها الدخصتان ينبتوا إبوا ذلنا يا لكم إذن كدرتم به بسبب الماء فيه صوته الزرع بار يو الزيتون يو النخيل يو الأعناب يدوه هو معروف من عيالك بيليه زيتون يا النخيل يا عناب أيان انت بايدين صبحنا كلب عظماء وكوة كالهن ومن كل ثمرة يقر يا عذر يا قرى يا سلبوكس يا جعد يا حب ومن كل ثمرات من إذن الخط أيان لايدين صبح شيء إن في ذلك أرنتا قدادة وحاكوسكا لآية تصد الله لايدين تصي سأو الرميسان أو الرعدان أو المهدسان أو أمانسان لقوم من ذلك يتفكرون ما من آية والصخرة يبفو ديه لكم درتي الليل هذينك والنهار مالنت والشمس قرعة والقمر ديعة والنجوم حديعة وصخرات وكوالا فديدي بأمره أمر إب أي اللغو فديدي خسده بأمره أي أسعدا وحكوري من آية حكان آية مدن ماله إن في ذلك أرنت القدالة وحاكوسكا لآيات تصالي الواوي الله يدين تصي لقوم ذات أيه وسكان تاي يأكلون حجرنا يا وما كي يا الله يدين فديدي زراء بومي لكم لأجلكم بدين كدرتين في الأرض لك جديسة مختلفة يسألك لجديسة تاي ألوانهم إذا بيان كيسة إن في ذلك أرنت الجدال وعكوسكان لآية أرخسين لدين أرخسين حقي لقوم ذات أيه وسكان تاي يذكرون وان سمايو ولو حصلت أدلة التوحيد وهو وحائبهنا الذي الله سخر البحر بدأ فديدي لتأكلوا إن العنطان منه من البحر لحما هلب طريا العصوب كلون كيوان حيوان البحر حلال كيف مات مركب بحر ليري يبضان ولم بصوك لأي أما هم عن هذا أما هدن عن هذا ومي هاللغوشيكو بدأ هاللغوشيكو كل كبيات ربضان إيهنا وثروة بشرية أذنك تراجي الله سمعيه يلي بات كلاب أحلان كنك أبدا وحي لك هلولا أما الشكل مرودي أما الشكل الدلال أما الشكل الله أما مدعري نوعه لهذا حيوان البحر حلال كيف ماما بيهنا وطهور هو الحل ميتته الطهور ماوه أي الرسول كيلي كنك أبدا النعمة ويوي وهو وحيبرنا الذي الله سخر فديدي البحر بدي بالليين سالي وضبارا نيسان ودول بهو قوشيسان حقا وقبعدا حقا وقبعدا لتأكلوا من أدعوتان درادت والذين كفوا ذيديي منهم من البحر لحما هلب طريا عصب هلبك كليا ماها وتستخرجوا إن أتكال بعدا منهم من البحر حلية باللد جوهر إياداما تلبسونها يدو سعدا كاتلا كولا تصبح أدحرتان وتروا حدو جيدا الفلك مراكبتا مواخرة إن يجير ليسو فيه في البحر مقبلة ومدبرة يضع حولي على أبقى قادي وصيودة أما أنت يوحي صوركتي أنتي يوحن لعين صوودة مقبلة ومدبرة يضع بيع شفك أنت يكون نفته جاحيزة ولتبتغوا إن أدى البطان من فضله يغدى إيبه ووحن دلكي نولي دلك الليلين كينايا ترها دنياي يدونها دنياي مركبها كينايا تلكي نوحا وبعنته إلا ينتبت قينا مركب بايدين قينا وحان تلكينا اللقاء لكري يسيبا كينا ولتبتغوا من فضله إنا تغذى بتجارك وطلبتان نعملا مركعي ليدين دم استرينا ولعلكم مدنانتين تشكرون إن هذا الله سائلية لي كم هديسان أقوانستان فميسان والرعدا وألقى تلكي سيد اللون نقري يري وألقى يبوى ودجيي في الأرض نلك قريسة خواصية بورا واوي بورا كان نلك إنو قليان وعمل إيادك ويو تقول لسيلوك قلوه أساسي وألقى على الأرض إبما لهم كلك هداد مودو إن بورتا نلك أي دلفوشة ما الدلفوشة وكل حجرتا كلمة فيما معناها كسين إيزا إن تنبنانك تعالى إلا أكبر نلك كجرتا وإلا كلك كريها دي لغا سارو ما يحجزين ولا ميزاني شيء الأركب اللاتي وكم ميزانية كل كاروكو من دقاغي كارو من دهلين كارو حدود لقاغو أمون دهلين وهم كنو الأمر بو بحلا وصدق الله في قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول والإنسانة إن أمسه كوما من حد من بعده كل كاروكو من دقاغين كاران وعلى دكاوي وعلقى برفي في الأرض لك أول كيسة خواصية بورا واوي كراهية أن تميت بكم أو لألا تميت إن يندلل بكم إذنك وأنهارا وبيا البياء أي الله إذن جاعي والرب قداي ملكة سنكيسة أي ذلك البري إساقوا حراتي فارتي نكون ورابيي وليه نكون بوحيي وأنهارا وبيا أي الله إذن سعوتسيي إيهو الصبولة ودوي وهذه ذلك الله إذن جيتر أبورا الله إسقبت فيه مالا مرتان ماشي كلك قف بني آدم ودشا متر عدون بحيو والله مانا يا ودد الهم الباسمي كلك ودد الدليل بضي بحر بمرتا باسمي ان لو ضمع النقي فيك وصبولا ودوين ايام بضي بحر بيدين سميني لعلكم مدنانتين الى تهتدون ودوين كادنتين كو قارتانو الدنيا لما يشهد كربتي ما قالت عن جدا ودك بحضة وقشاتي هذي هوتاي تغرد باكو مارين هذي بطاي مركب باكو مارين ايا هذو بابور ياي تلبية تركيو بابور باكو قين ايا اذا ادوك ماشات قيان وشعيوة وداك بحضة الاسا ميي هذو باهان تاينا كو قين ايسا تعلكم مدنانتينا انا تاتا دون ودوينكا دليين يوغانون تانو ماشات ربتين ودوينكا ساتوبية ايدين قين ايا وعلامات على مريان هي وبالنجم حدقوا أيهم تتكبضوا كل حجرة لا تدون أخوانونا علاماتك وحاولي قولك ملكي اللي جوروا علاماتك وبدين حاجر لك النفسي سوى في الأرض قطاع متجاورة يدي بابك للدول ومال بورا يمال سوغا يمال سمن أحرى قدود يحرى ملو يحرى عص يدبك قولك عشقا بابك لكديسا مال سحراء قوم قيلة رأي يمال قيلة لين طبع لكن بدمركي لجوغ علامة محاها علامة لوحاها بدمركي لجوغ ماشا مراكيب تمران جيد أسباك بحايو بيه هذا يا حدانا أما ماشا الله مرين بيه هذا ومدوبانا وحاسا علامة هو يدودك بدأيك فايديسا وعوي وبالنجم حديقه موقنا قولك أبري يا قلبادي يا قبلة إذن حديقه هي علامات كي أبنوك كسما هي هي اللي قلت أخي يا ويلة أرضو حل من بعض الهانة أما سونا يهانة الكلية ولا ورينا يدي بان لسمايي منك مذب كيسا هي موقال كيسا هي منافع بيسا اياك لدول وعصو لنبع علامه انك الى كوهن وليو حدقها مركب المناسبة وبالنجم هم يعتدون سدح منافع وحدقها قصرا ايا قرآن كينو شاقي مدواتا وبالنجم هم يعتدون حدقها والقوهنون حدقها دادو حكتا قاند حدقها فابو كبدو اماد وريرتد كل كذا فرتقب لفيرسد حدقيك بالحجري بر لا تقيني مدعوضة يكوي كلبا كموقن جري يكوي قبلك وادنان جري اسكع على واحد الميس قول الله المحارق انا يدي بكشا قيسا كل كذا حدقها حدقين لقوهنونو وفي سورة الملك اللبا شيء ايان روشا قي من وحاوية زينة لسماء الدنيا تلك اللقو قرحيي تلبات من وحاوي قام تالو شياطين تا مركا يسكو ضيا إنا السماء وحمق لك عدا أي اللقو قار رومية ولقد بينا سماء الدنيا بمصابيع وجعلناها رجوما للشياطين قام تال إليهم تلك اللقو قرحيي والدولين كان اللقو قارتو سدع أمنا في عميلي سدع له وحي كمدا منك يقوشا ساحر بينالا وملعونوي او سعي يا خير يا ودي يا بوانا يا او يرا حدي قاس بدقديد بالا يرا قفك الحدي قاس لا روسو صدع قروا لمنس شمع ذا تربى الى ذا نوحى الله سمايني حدي قاس قروا لا يرا قفك الله شهرين كيسا والسوء مانا كلك مقادير حدوه شككوا مانا مقادير تعالى هايستا لكن سمدا ان لغو قرحيي سيعطينا لغو قمتالو لغو رهنونا سدح له ويا منافع دولة شئ يخي شقاكم ملا قل كإن تراهي العاوة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون سبناها يضو آد لصو مريكولي يجيل الدرن أي الروب وإن دعي سوحلي واسعرتك زور جزري هل تعرفون ماذا قال ربكم إلى ساك وحي الموقتين الله ورسوله أعلم وحي إلى وحي من قال مطرنا بالنوي كنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالنجوم ومؤمن بالنجوم وكافر بي خوك ملكو جايدتك اللبو النغضي حدي أوح رميي والرب بانيي يوح رب رميي أحدي بانيي أما من قال مطرنا بفضل الله والرحمة قفك إلى ربك إلى داغني سنوه يمي فذلك مؤمن بي أني قالوا رميي كافرون بالنجوم حديقوا ضفيري وأما من قال مطرنا بالنوء كذا كوب كان كدير الحلقة قيوه كوب كان يلالا فذلك مؤمن بالنجوم كافرون بي مقادير تبعكم الحديقة عقيدة على صح أفهمنا حد يخلق وحرومي هو الله عز وجل كمن من يلمده لا يخلق عن وحرومي استفهمت أنا وكلمك اعتماده وحي حوضا مرن قلي كرو إلا با جوابتي شيقايا سيدا قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي لكن تنوكلا وابده قفا باقلا كرا جواب مبانا أحد عاقلا أو عقلا أيا أحد وحومي يمنا وحومي مرسما أوران كريمايا إذن جوابتا والايس كرافي أفمن يخلوق أحد كأومي وعكسا وهو الله عز وجل مياه كمن لميلا أن لا يخلق وحب أؤمن ومخلوق ذلك ملائك وحم أؤمنه بشرنا وحم أؤمنه أسلامنا وحم أؤمن أفلا تذكرون وهو إذا الحصوص يوانه هي قراد اللهين وإن تعدوا حدات ارترسان نعمة الله ورواقب الأباء إذن كوك الله ديسي لا تحصوها كوري كريميسان سيدا دراد إن الله أبوين لغفور للتائبين انت قفك كما قلت الله لا في البدن رحيم بالمؤمنين انت الرميسين رعلا اللهم حرس بلو والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله يبوين يعلم وأغيهي ما تسرون وحد غرسنيسان وما تعلنون وحد موجينيسان ومشركين تي سورة دوامك لبعتد الهيسان وحد غرسان يوحد موجيسان وحد الله كل بيسان أما النبي كل بيسان أما المؤمنين كل بيسان أما الوحي يا قرآن كل بيسان من صحابة يا خيانة يا دقرتة الدعوة يا الدينة يا الددكة ابن دابيين إيسان أما موجية أما قرية والذي نبيه والله إبه وين يعلم واغيهاي ما تصرون وحد خلصان إيسان إيه وما تعلنوا وحد موجين إيسان لبضبا ألا واغيهاي وهو واحد معبود حقا الذي الله سخر البحر بدف ذيبيهي لتأكلوا لنبعنتا منه من البحر بدع كذا اللعم نيلي طريا العصب هو تستخرجوا أطلب بعدان منه بحرك حية جوهر تلبسونها الحيرتان وترى وحضر كيسا الفلك مراكبتا مواخرة إن أجير ريسو فيه بحرك ولتبتغوا إن أطلبتا من فضله تغذي بمال والبورا للتجارة أذكر طلبتا فلعلكم تبدد مدنانتنا إن تشكروا الله إذن علي هم هذا نغذان وألقى يبدد جد في الأرض ملك القديسة حواسية بورا وأوي كراهية أنت ميدا إلى دالة لسو قنسك البان لوغو دجيه وما دقاقي كرتو بكم إذنك وأنهارا وذيال بان لإذن دراريي وصبولا ودوين بان لإذن بعشي لعلكم مدنان فينا إنا تهتدون ودوين كان لإذن جاحي كوهنون تانو ملاهوتنا لهيدا أدكو كارتان وعلامات على موين يو بنجم حدلو أي هم ذاتك لا تدوب ورؤوذيكو قرطان أفمان أحدك يخلقه وحكسته أمي وياك من أحد لمدة أنا يخلقه وحظمه من أفلا تذكروا مويدا حصوص بلاعين وإن تعدوا خدافر ثريسان نعمة الله رواقنا إبا لا تحصوها كوبي كريميسان إن الله إبا وين لغفور للتائبين لك قفك كالنغضة الله نافد بلا رحمه بالمؤمنين انت الرميسين رعضي الدنيا آخرابا وقلنا عريستوي والله أب يعلموا وأغيائي ما تصرون وحد غرسان إيسان إيه وما تعلنون وحد موجين إيسان ولما دبا أغيائي قولك أولي أبل لقدبا وذي أرك أيها اللو يمي والذين وحا أن يدعون عابدا كلمة الدعاء في اللغة العربية بريد إيه أجارد إيه عابد دعاء عابدين دعاء ياريين انت بواكو إمانيسا هي دعاء توقيين خلقا أسنانتا إيا وحي سمين جيرين وانا أجارين جيرين وانا توقي جيرين وانا لكر حقنان جيرين والذين وحا يدعون توقا أيان أما يعابد أيان أما يؤيارن أيان من دون الله أبكسوك مخلوق لمانتي هالكو قلي وقرب النبي عيسى عابدين جيرين كوا عزي عابدين جيرين كوا ملايكة عبودي جيري كوا حدقها عبودي جيري كوا عرابي قرته عبودي جيري إذا هذا الملكي أبلا دافيي ماشي كلا للا هذا الفرق مال وحي الله كسوك عبود أيان سلمان تاتك قرندون تا لا يخلقون مؤمن شيئا وحبا كل كما وحي نبين وحوما جيرا ماي وهم يقابا يخلقون الله ماي كيدا قحل قسميي أما مار لغا سميه أما قيت لغا قولي أما بيبا أمي وهم وحاد عبود إيسان با يخلقون الله أمي أمواته وحاد عبود إيسان بختيوي غير أحيائي وحنوليوي وما يشعرون وحاد عبود إيسان موغا أيانا قورتا يبعصون الله صبحين دون موغا كل خوحات كتبا بابا ذا يجيبا بابا إلهكم أحد كإن العبودان حقيدين كله إله من واحد كاليوم هل معبود باجرة وهو الله عز وجل حتى بف الذين ضدك أن لا يؤمن رميزنين بالآخرة ما لنت قيامة ضدك رميزنين قلوبهم لابيال خوضة منكرة من من يديدك قوح العابد يا ميت كالية تأينو ياي أيها المشركين تأقلي إلى ملحدين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الله شيء عجاب وهم إياك ومستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وهم إياك ومستكبرون إسكوين إيسين أي داعي دين توقو يرى هي دعوتي هي دينتي يا وضبي يا بيسكوين ايسين ايان او حلال اللمي وكبري النهلان لا جرم وحفوالة ان الله ايبئن يعلم اقياي ما يصرون وحا ايقرسن ايانيو وما يعلن وحي موجين ايان انه ايبوين لا يحب مجعل المستكبر عبارة استكبار لك عبري وعوي سنتي تعضى طلب يكتصين ايان عوي كبير يالي بكري كل كورحي أنا باهين اون الله كبير اسكتايا وطلب حسن شقاكو اي مكادين اي كل كإنه لا يحب المستكبرين وحيانا هاي ذاتك كوبت هادين اي قوب قوب اي ابا مجعل وصدق الله في قوله وله الكبرياء كله وعيسك في سماوات والأرض محوق نعي قوى المستكبرين محوق نعي هذه ابا مجعل قبك وحاقات ماروك ويدو أبنك كلا قبصلا ساعتا كلا قبصلا وليا كلا قبصلا الآن كلا قبصلا عن كفر يجي الناس كتابنا إذا كبير بلا قفك يسكو عم عميي سيدا درادة بحديث قدسي وحاكو صار وري الكبرياء إزاري والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قسمته ولو بان هذا مضي وينان هي كبيرك لفضي دي قوي قفك إقول أمرما وابضينا يا من أبيان ماي إذا ما لك يا آدمي ولن كبري هذه هو بني آدم يا كبر محاوك ردنا وربادا السهين أولك نطفة مستخدرة وآخرك جيفة قديرة وما بين ذلك حامل أحدرة أسألك أجي وحلق أبوري شاوح له ريسا آخر وحاكودا بيسا بخت الدحيل النكاسو انت أولا حيسانا شن كيلو حارض وضع سيدي كبريسا مرك شكرا ما إذا بالله إنه يبوين لا يحب مجعل المستكبر تدك اسمه إليسية استثبار كانوا إنه فاهمنا أسعبت وحي المودين دارك الله عدايسته لحرقوضه تاس كبير ماها يا رسول الله قف البواجع إياي كبهيسة بركيسة إلى عديهين الفعيين إلى أن كبيرك سألوا يلي حسولك مالك كبيرك أي نوت المامي لبق قبل أي كبيرك ككوما غمط الحق بطر الحق وغمط النفس لبداس دنفوي حق ألقوه ما دول الدينه والربي رسول يدين لمغلي وايكو ذاتك أول حقره وألقوه وحسنتاي ذاتك وصمع قلاهي كبير لبدا قيبادو إذا هو من أفعال القلوب من يلونك مصابسنا حديث دالكينا كبير شقاك ماله وحاوية ذاتك أول حقره إذا كبيرك ومن أفعال القلوب لابت وحيث ما يزوي حبا لدينه وعناد لزميه يددك الله حقره إلا وحكوفه لمايه إنه يبوين لا يحب مجعل المستكبرين ذاتك إسوين إسيا إذا بلا أنت ودار المستكبرين تابعت الأمثلة لقاسيني قرآن كماركي لويديه وقلك النبي يا وحيه يا دعبد العصبيد المغلي أورك بادية جاري ومديبا صور دونا نيسا قرآش بيوي منايان قل كاس إليهن ماذا أنزل ربكم قرآن كان وعلى سودة جيلة لأيهاي وحن الله شاك قالوا أساطير الأولي سيدا عند تلك يومدى قصة مية هي عريان من تدعوة دارك فالوحل الدين إلا مارك نبع ماشا شاكوا دوالا لكن ما يسكن نقنعي وإذا قيل هذه اللويرة لهم مستكبرين ما محوياي ذاك أسوياي أنزل ربكم خبقين أردجيين قالوا حيليين أساطير الأولين أكاذيب الأولين تفكير رقم دي آدي يثمون شاكدوا لي شاكبر ليلة كتير كتانك أيام مدود ولا محمد ليلة سلام مركع إليه ويدعوذين عريانيه تفكين اللوميه ليحملوا إني دشعوا الرتا أوزارهم تنبيالك القلع قال لماذي هذا الضرر كاملة يدعو لما يسترا يوم القيامة قيامة مالين تهذا كبرها يسميا يقاسوا حمالايا ومن أوزار الذين فكي وركودي بيسوا حمالايا أن يضلونهم لمية القرآن كدع البابية بغير علم تنبي الآن ألا هويا سأوحاهم هذي ما يزروا إنكار إذن كل هذي وآي حبار سيهين فابدرنوا والذين وحا يدعون أويالنا من دون الله ألا كسوك لا يخلقون موما شيئا وحبا وهم يغاب يخلقون اللهم أموات وبخت غير الحياة كوان الغير كدو وما يشعرون وحي عبد أيان ورمهيان أيان قرطة يبعثون الله صبحين دونه إلهكم أدوكينا حقا إلا عابدا إذن كله إله من واحد كيهود فالذين وحى أن لا يؤمنون الرميزين بالآخرة ما إنت قيامه قلوبهم لا بيالكوضة منكرة وحدانية أي إنكرسان تعالي ومركي أبكني إلا شيئا وفهم الجوايا وهم إياها ومستكبرون تعودا إيا دينتا إيا داعيك بايسك لوينو كفرك الله كوصايا بلاسا لوريك إسانايا لا جرم وحاخبالا أن الله أبوين إنو يعلم أبيهي ما يصرون وحي قرصانايا وما يعلنون وحي موجينايا وكل حساب تمدون الله فضبا إنه إلا لا يحب مجعل المستكبرين لك إسوين إسيو أحق الديدة فتكنا حقنا وإذا قيل حدي اللوجنا لهم مستكبرين ما محوياي لأكاس وأنزل الدجيي ربكم خبك الوحو الدجيي اللي شيقايو ومعي قالوا عليين أساطير الأولين لك يوريين شيكوين في اللقاء علي اللقاء قري يوسك شيقايا إن اللي يعملوا حمباران درسد أوزارهم دبك القلال كاملة يدا أوزارتوه أي لما يسترنتاي ومحلو دافي جيرين يوم القيامة قيامة مالين تلا ومن أوزار الذين كوي دنبي وذين وهي حنباري دونان تضلونهم أي لمية لغير علم أبوان لآن وكاس الرب فالح المية قيري على هوايا ساوحا حمالي أي زرف وهي دوشاكو سيدان أي دبرك كوودان قابدرانا قد مكر الذين سني مركا واساس ليو سوبنا على سفر قنين أيو عليه الصلاة والسلام لون الشيخ أيو بواسطة إساقة هي دعوة هي الدين تلوه أيو إلى يورين جيرتي قال تعالى فبوحوا إلى قد ما كان وحقها قرصدي الذين أرداشا من قبلهم قريش كوريزي كقوم نوح وعاد وثمود أي حقها قرصدي من قبلهم قريش كهر أي دين تيني عرياميان ودعوة هي الداعية أي لبلبا كفر عشان سكودا ومن المرن فات الله ألا يمد بنيانهم نسبيا شرقولك أي سمايا من القواعد جهد هوسع أي أبا أغيم فخر وعاد عي عليهم كركولا الصغف تدمني باكل عدي وحي لمتعي ولا يحيق المكروس أيه إلا بأهله حجر فالح قفكي سمايا أي أكو بابايا فخر وعاد عي عليهم كركولا السقف الددمني أي أكل علي من فوقهم كرب يغض علي وأتهم العذاب عذاب أوليم من حيث ماليا لا يشعرون دريمين ثم كقضى انت وادو يدا يوم القيامة قيامة مال فلا يخزيهم يبدو الليل أي ويحشر قولي وقال فهو يقول وحيب ورمضونا بين شركائي واحد وحلو ذا جنجرتين أول الذين شركذا أتكنتم أن جلتان تشاقون قوى خلافة ومؤمنين أتمو خلافة جلتان فيهم شركة سواب نحلا كل كاس أهل العلم خصوصي بيا النبياشي بيا صالحين باكو إرسانايا قال الذين أخياروا حيثيالا أوتوا العلم حتى باغون لغسيا إن الخزي الدل اليوم مانتا يوصوا حمان إلى الكاد على الكافرين هو الحق الدين يدون هدين لجوغي أي الدل يدرحنه يسقط من مانتا الذين حق دين يدا تتوفاهم أي نفتك قبطي الملائكة ملائكة وفزتي وعلمي أنفسهم يقول نفتها بالشر والكفر والشرك والمعاصي قد المي فألقوا ما لنت قيامتك وعيدي بنا سلامة وهو كان زمانه رقمت إلى الله ديان يلو إجدافع أيانا وعيد هذا ما كنا ما أنه أهانجرين ما كان دونك جوغني نعمل قوة سمايا من سوء هبا يراته وحما وأنه سمايني مجيران كذا اللوغ بيني يارك بلا إليه دان حمان سمين والكيدا حمان إليه كيبا سمايسان إن الله إبويننا عليم الله وقوم بلوي بما بقى الله وقوم بلوي كنتم في الدنيا هذا هانجرتين تعملون قوة سمية جاي النعدة فادخلوا قلا أبواب جهنم جهنم الباب قلا قلا خالدين إذنك وكوارا فيها جهنم الجنة فلا بلسة وحب ملا يباثي وعاقبت إنكار مثل المتكبرين حقا كوه اسكا وينيسيي كدسك حقيري ماذا يكون مكادا جهنم ياغوبا سبدا لما فيها من الغسلين والضريق واليحموم وحيقورنا كاكوشيري هي إيادة ياغوبا سلوه كلك حق وحايس خدايا إنه بابيه باكا مالكيسة في الدنيا والآخرة قد وحادبا مكارينو هجرسلي الذين قالوا من قبلهم غريسكو الرئيسي أي الرسوشي هي الديني هي دعواني هي حقي سرقون هي هجركو سميي ومن المرين هي قبادونك كباباي آخرنا حقا ساسو غيسا فات الله إبايهم بنيانهم هجركي يشركي أي بسر وحي أبابنا من الخوارج سلك وسائبه غيهم فخر دبادادو عدعي عليهم كركولا الصغف تدمدي ما كل عدي من فوقهم كركولا يكسول عدي واتهم العذاب أي أهيم من حيث مالبو غيهم لا يشكرون أي اندريم ثم كجلا يوم القيامة قيامة مال انتهدى يغزيهم يبدو اللين دونا وهو يقول محيب أرم دونا أين شركائي كواد محلو وداجين جيكتان أول وحائد ترن من تظن من جمعي قمتهم الذين شركوا قد كنتم في الدنيا كوا عنجرتان تشاقون مسلمين موحدين كوا خلافة فيهم شركوا قد فيه جرتان وحبيتران وركال الذين كوا يلي قال الذين أخيروا إيرادا أوتوا العلم أقول أبسي إن الخزي الدل اليوم ما أنت وقياما لتاقي يوصوا حمان إليك على الكافرين انت حق ديدي كرك إلي آتي الذين كافرين تتوفاهم أي نفتك قبطي الملائكة ملائكة بأن نفتك قبطي وعلمي أنفسهم يقول نفتك بالشر وشرك والكبر والمعاصي قد المي فألقوا ما لم تقياما وعيه لان أسلمه كان سمي اسمت غازيا وباريا قائلين يقول ما كنا في الدنيا كما أننا هنجرين نعملك وسمايا من سوء حويلته وحما ما نصمي بلا سمايس إن الله إبوينانا عليم وأقوم بلن بما وحيات كنتم في الدنيا كما هنجرتين تعملونك وسمايا فادخلوا قرى أبواب جهنم جهنم الباب ذا قرى خالدين إنك وكوارايا فيها جهنم قدالة فلا بيسا وحاقوا باسية بلا بلن مثوى المتكبرين كويس وينين جري ما ليكون نقادا فيها لأنما أبو باسي بلا بادا والله أعلم.